فسوف يعلمون. وتضمن الإقرار بصفات كماله والإقرار بربوبيته والتوكل عليه واعتراف العبد بعجزه عن العلم بمصالح نفسه وقدرته عليها وإرادته لها. ولأحمد عن سعد مرفوعا. كل هذه بينت تشتمل عليه هذا الدعاء، تشتمل عليه هذا الدعاء المبارك الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل ما كان المشركون ينظرون للطيور وعملة وكذا والحيوانات وكذا، هذه العقول الفارغة خالية من الإيمان، أبدل الله المؤمنين بشيء يتعلق بالله الذي خلقهم ورزقهم وهو الذي يعلم مصالحهم وهو الذي يقدر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا، ولذلك أعطانا هذا الدعاء المملوء من التذلل للعبادة، بالتذلل بالعبادة لله سبحانه وتعالى، ومن التبري من الحيل والقوة، ومن الإقرار بأن الله هو الذي يعلم وأنا لا أعلم. كل هذه اللهم إني أستغفرك بعلمك هو العالم بكل شيء، وأستقدرك بقدرك هو القادر على كل شيء، وأستقدرك بقدرك إنك تعلم ولا أعلم، تبريت أنت من العلم إنك تعلم شيء ما تعلم شيء إلا ما علمك الله، وأن الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق العالم بكل شيء، كل شيء سبحانه وتعالى مطلع عليه ويرى وعالم به وعالم بما يقول به، وأنت أيها العبد الضعيف ما تعرف شيء من هذا، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى ما ولا يخفى عنه شيء، ويعلم الشيء الذي كان ويعلم الشيء الذي لم يكن أنه سيكون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على السر وأخفى، السر معروف ما حد اطلع عليه إلا صاحبه واللي بسره، لكن ما هو الذي أخفى من السر؟ والسر ما حد اطلع عليه في صدرك ما علم عنه أحد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأخفى، هذا الأخفى الذي يعلم الله أنه سيحدث أيضا في قلبك ما حدث إلى الآن، إن الله يعلم أنه سيحدث ويحصل عندك هذا الشيء، يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء، لا يغيب عن سمعه ولا يغيب عن بصره شيء، مثل ما قال بعضهم يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، امنع علي بتوبة مقبولة وهي مكان في الزمان الأول. الله سبحانه وتعالى، فأنت بريت من حولك وقوة وإشكالك، أمرك هذا لله سبحانه وتعالى. ولأحمد عن سعد مرفوعا: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله. استخارة الله ورضاه بما قضى الله. وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. فتأمل كيف وقع المقدور مختلفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله بعده. قال رحمه الله: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من سعادة العبد استخارة الله له ورضاه بما يقدر الله. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا وأراد له سعادة في دنياه وسعادة في أخرى، ألهمه ذكر الله وألهمه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وألهمه التبري من حوله وقوته، فإنه لا حول ولا قوة للمرء إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا اتصف بهذا فإن كل أمر يحدث فيه يستخير الله سبحانه وتعالى فيه. فإذا استخار الله، الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم بما يصلح عبده، حكيم فيما يدبره سبحانه وتعالى. فإذا استخار العبد ربه فإن الله سبحانه وتعالى يجعله في الخيرة المباركة، لأنه تبرع من حوله وقوته وجعل فوض الأمر إلى ربه، فوض الأمر إلى خالقه، فهذا من سعادته. ثم أيضا ما اكتفى بهذا أنه فوض الأمر إلى الله فقط، لا، طلب من الله أن يرضيه بما يتم سواء كرهه أو أحبه، فهذا أيضا من سعادته ودليل إيمانه ودليل قوته، لأنه لو وقع من عليه شيء يكرهه رضي بقضاء الله ورضي بقدره، وهذا دليل الإيمان ودليل قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى والعلم بما بأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهذا علامة سعادة المرء أنه يستخير ربه ويرضى بما قسم الله له سواء وافق هواه أو لم يوافق هواه، سواء رضي يعني وافق ما يحب أو وافق ما يكره، يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فإذا استخار العبد ربه وقدر له ما قدر سواء مما يحب فهو يرضى أو ما يكره فهو يرضى بذلك ويعلم أن هذا من عند الله. وما يدل على شقاوة العبد أنه لا يستخير ربه وأنه يتسخط بقضاء الله وقدره، وهذا دليل على شقاوته في الدنيا ودليل على شقاوته في الآخرة، لأن السعادة والحياة الطيبة ما تحصل إلا للمؤمن الحقيقي الذي اعتمد على ربه وتوكل على الله سبحانه وتعالى وعلم أن ما قدره الله له لن يفوته وما قدره الله عليه أيضا لم يفوته. فهذا ينبغي للإنسان أن يتصل بهذا ويرضى بقضاء الله وقدره كائن ما كان، هذا دليل الإيمان. أما إذا تسخط فهذا يحصل له الشقاوة، مثل ما قال النبي: وإن من شقاوة ابن آدم عدم استخارته لله وعدم الرضا بقضاء الله. ولعل هذا منزوع من الآية الكريمة من قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتحصل له الحياة الطيبة في الدنيا ويجازيه الله في الآخرة بأحسن ما كان يعمل، فهذا قد حصلت له السعادة. وبعكس ذلك من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى تحصل له الشقاوة والحياة النكدة، حياته نكدة في دنيا كما أن عاقبته في الآخرة أيضا أنكد. فهكذا فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن من سعادة المرء وإن من شقاوته. فمن شقاوته أنه لا يعتمد على ربه ولا يتوكل على الله ولا يستخير، وإنما يعجب برأيه ويعجب بحركاته وتصرفاته ويزعم أنه بذكائه وبحيله يدرك ما يريد وأنه يحصل له ما يطلب من أمور دنياه ومن أمور بسبب ذكائه وعقله وفطنته. فإذا اعتمد على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يتركه هو وما اعتمد عليه، فإن من توكل على غير الله تركه الله سبحانه وتعالى مهما اتكل واعتمد عليه، وإن اعتمد على الله فالله سبحانه وتعالى كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه. فعلى العبد المسلم أن يعتمد على الله ولا يعتمد على ذكائه ولا يعتمد على علمه ولا يعتمد على عقله ولا يعتمد على تجاربه ولا يعتمد على حسن تصرفه، بل يتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله ويلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده. فهذا الذي ينبغي للعبد المؤمن. وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان إذا رجع قال: آيبون تائبون إن شاء الله. اللهم اصحبنا، لكن الرغبة في دواية اللهم اصحبنا في سفرنا هذا البر والتقوى. أما إذا كان اصحبنا ولجت فهذا فهي اللهم اصحبنا. نعم. اللهم اصحبنا. نعم. اللهم هون علينا السفر واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع قال: نعم، هذا من آداب السفر ومن آداب الركوب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركب راحلته تبرأ من حوله وقوته واعتمد على الله وحمد الله وشكر الذي سخر له هذا المركوب، لأنه لولا تسخير الله سبحانه وتعالى ما حصل لك هذا الشيء، لأن الله عز وجل خلق هذه الحيوانات على ما فيها من شراسة أخلاق ونفور وقوة، ولكنه ذللها لبني آدم كما قال سبحانه وتعالى: وذللناها لكم فمنها ركوبهم، ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فهذه الإبل القوية الشديدة الضخمة الجسم لو نفرت من صاحبها ما استطاع ولا عشرات الناس أن يسيطروا عليها، لكن الله سبحانه وتعالى ذللها لبني آدم، فتجد أن الصبي يصرف هذه الدابة وهذا الجمل وهذه الناقة القوية يصرفها كما يشاء وهو طفل صغير، لأن الله ذللها لبني آدم. ولذلك نبه الله على هذه النعمة لنتنبه إليها ونحمد الله ونشكره على وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستحضر هذه النعمة، فإذا ركب دابته كبر الله، لأنه لا أكبر من الله، فهو أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فتذكر أيضا سواء ركب على ناقة، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في خلق هذه الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولكن مهما كان يتفكر في خلق الإبل أو في خلق الفيل أو خلق الأرض أو خلق السماوات أو خلق البحار أو تفكر في أي شيء، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وهو الكبير المتعال. فلذلك إذا ركب صلى الله عليه وسلم ناقته وتذكر إلى من الله فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبر الله ثلاثة، ثم حمد الله وأثنى عليه وشكره على هذه النعمة وهي تسخير هذا المركوب له، فحمد وذكر قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ليسنا بمطيقين لتسخير هذا الشيء، لولا أن الله سخر له، لولا أن الله سخر لك هذا الإبل وسخر هذه الإبل وسخر لك هذه الخيول وهذه البغال وهذه الحميرة التي امتن الله بها سبحانه وتعالى، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، لولا تسخير سبحانه وتعالى ما استطعنا لها من قوتها ونفورها. ولذلك تجد بعض حيوانات البر على صغره ما تستطيع أن تسيطر عليه لأنه ما سخر لك، لكن هذا الذي سخره الله لك تتفضل لنعم الله وتحمد الله وتنزيه ويكون له شريك، لأنه هو الواحد المتصرف سبحانه وتعالى. سبحان الذي سبحانه أن يكون له شريك، سبحانه أن يكون له ضهيف، سبحانه أن يكون هناك إله غير سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لسنا بمطيقين لتسخيره، لكن الله هو الذي سخره لنا. فتتذكر هذه النعمة تكبر الله وتعظمه، ثم بعد ذلك تتذكر هذه النعمة وتسبح الله وتنزهه عن ما يقوله الكافرون الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين يقولون المسيح ابن الله، أو الذين يقولون العزير ابن الله، أو الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى يدعونها من دون الله. فسبحت الله سبحانه وتعالى ونزهته أن يكون له شريك في ملكه أو شريك في ألوهيته أو تصرفه أو تدبيره. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يتذكر أن هذا متاع الحياة الدنيا، وأنه لا بد من رجعة إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وسيحاسب على عمله ويجازى على عمله الصالح. ف فتتذكر هذا وأن هذه الحياة متاع، فهذا من جملة المتاع الذي سخر لك وستذهب أنت وهذا الذي سخر لك، ولكن الرجوع إلى الله والمنقلب إلى الله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم سأل الله سبحانه وتعالى مرافقته في السفر، وسأله أن يكون الخليفة في الأهل والصاحب في السفر، وأنه يزوده بسفره هذا البر والتقوى، لأن هذا أفضل ما يكون، تقوى الله سبحانه وتعالى، البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. وتسأل الله سبحانه وتعالى يسعد في عملك هذا ما يرضيه، فلا يكون سفرك هذا سفر معصية، ولا يكون سفرك هذا سفر شقاء عليك، بل تستعمل طاعة الله في حلك وفي ترحالك في سفرك وفي إقامتك. فكل هذا من الآداب التي بينها لنا رسول الله وعلمنا إياها عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رجع قال: آيبون تائبون، إن شاء الله العابدون لربنا حامدون. نعم، كذلك إذا رجع يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر له، وهو الذي سيره، وهو الذي قضى حاجته، وهو الذي أعاده إلى بلده ورجعه إلى أهله. ثم يتذكر أيضا أن الإنسان ما يخلو بين تقصير في عبادة أو خطأ في عمل أو نحو ذلك، فقال بعد ذلك: آيبون، أي راجعون، إن رجعنا إلى بلدنا، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فهو يتوب إلى الله من تقصيره ومن زلله في سفره هذا، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ويثني على الله ويحمده على ما من عليه من السفر وانقضاء أمور السفر ورجوعه إلى أهله، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويستغفره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يختم أعماله بالاستغفار والتوبة إلى الله، حتى أعمال الطاعة، فإن إذا صرف من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن الإنسان ينصرف من صلاته قد يكون أداها كاملة، أداها بآدابها بخشوعها بأركانها، وقد يحصل فيه ما يحصل من تقصير، فلذلك لا سبب الاستغفار. والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله إلى من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فناسب الاستغفار بعد الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بالمشعر الحرام وبعد انقضاء أعمال الحج، لأن الإنسان مهما كان ومهما عمل لا يخلو من تقصير ولا يخلو من نقص، فلا يدعي لنفسه الكمال وأنه أتى بما أمر به على وجهه الأكمل، لا، يستغفر الله ويتوب إليه. ولذلك كان بعض السلف رضي الله عنهم يقومون بما يقوم به من عبادة وصلاة وتهجد، ومع ذلك يخافون أنهم قصروا فيه، يخافون دخلهم شيء من الرياء، يخافون أن لا يكون أدوه على وجهه، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فلذلك كان بعض العلماء رحمهم الله الزهاد على ما يقوم من زهد وورع وعباده، يخشون أن يدخل فيه شيء من الغرور فيبطل عمله، أو يدخل فيه شيء من الرياء فيبطل عمله، فهو دواما خائف ويرتجف من الله سبحانه وتعالى، خائف، ولكنه من باب ثاني يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. ففي هذه حالات، في كل حالة، يقدمون التوبة والاستغفار إلى الله. ولذلك يقال عن بعض العباد الزهاد رضي الله عنهم أنه قال أبيات يعاتب نفسه ويخاف من الله سبحانه وتعالى ويخشى أن يكون عمله رياء، فكان يلوم نفسه ويخشى أن يكون في عمله شيء من الرياء أو شيء من الغرور، فبهذا يبطل عمله، لأنه إذا ما تواضع لربه وتواضع بعمله وعرف من نفسه التقصير وعرف من نفسه الإساءة إلا برحمة الله ولطف الله. فلذلك يقول بعضهم: وما لي لا أنوح على خطائي وقد بارزت جبار السماء، حفظت كتابه وعصيت سرا لعظم بليتي ولشؤم رائي، بلائي لا يقاس به بلاء وأعمالي تدل على شقائي، فيا ذلي إذا ما قال ربي إلى النيران سوقوا ذا المرائي، فهذا كان يعصيني جهارا ويزعم أنه من أوليائي، تصنع للعباد فلم يردني وكان يريد بالمعنى سوائي. فدائما الإنسان يخاف أن يقع في مثل هذه الأمور، فهو يرجو الله ويخاف على نفسه ويتذكر الرياء ويتذكر النفاق ليحاسب نفسه لئلا يكون منافق وهو لا يشعر، لئلا يكون مرائي وهو لا يشعر، فيلتجئ إلى الله ويستغفر ويطلب من الله سبحانه يغفر له، حتى عند أدائه الأعمال النبي بعد الصلاة الفريضة يستغفر الله ثلاثة، يستغفر الله بعد إذا صلى في الليل جعل يستغفر، والله سبحانه وتعالى يقول والمستغفرين بالأسحار يقومون ويتهجدون مع ذلك يتوبون إلى الله ويستغفرون مخافة يقع في مثل هذه الأمور. ولذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل حذيفة أسألك بالله هل سمعني لك رسول الله من المنافقين؟ فإذا كان عمر بمنزلة يشاهده النبي بالجنة وأعماله أسأل الله الكريم فضله من يأتي بأعمال مثل أعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومع ذلك يخاف على نفسه من النفاق؟ فكيف بنا حنا الواحد داخل للمسجد وخارج وكذا ويصلي ووينه عنده ويزعم أنه ما يرابط أنه ما عليه ذنوب ولا عليه، أنت تدري هل أديت صلاتك على وجهه؟ أنت تدري أنك ربما دخلك شيء من الرياء وأحبط عملك؟ أنت تدري دخلك شيء من الغرور وأحبط عملك؟ أنت تدري هل قبل الله منك صلاتك أو لفت كما يلث ثوب الخلف ورمي بها وجه صاحبها؟ فينبغي أن يكون دواما العبد راكب ربه ويخاف من الله سبحانه وتعالى ويسأل الله ويتوب إليه ويسأله التوفيق والسداد، وما توفيقي إلا بالله. وذكر أحمد عنه أنه إذا دخل البلد قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. توبا توبا توبا توبا الرجوع إلى الله، توبا توبا لربنا أوبا، التوبة والأوب ومعناها واحد، تائبون لربنا وآيبون راجعون، فالتائب هو الذي رجع عن ذنوبه وعن عصيانه ورجع وتاب إلى الله، والآيب كذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الحوب والذنوب. فهذا كان عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا النبي الذي يقول الله في حقه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويأتيك صراطا مستقيما، ويعامل الله هذه المعاملة، فكيف بنا نحن العصاة الظالمون لأنفسنا؟ الإنسان إذا أدى عمله ما يدري هل أدى على وجهه ولا ما على وجهه، أو دخلوا شيء من الرياء أو دخلوا شيء من الغروب. فهكذا ينبغي أيها الإخوة أن الإنسان يتفطن لهذا الموقف العظيم، موقف النبي، ويقتدي به ويتعزى به صلى الله عليه وسلم. وكان إذا وضع رجله في الركاب لركوب دابته قال بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وكان إذا ودع أصحابه هكذا صلى الله عليه وسلم في كل حالة أول يقدم من اسم بسم الله، لأنه يطلب من الله البركة والاستعانة، لأن بسم الله يؤتى بها للبركة والاستعانة. ولذلك جاء في الحديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبدر، وفي لفظ كل أمر في بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبدر. فكان عليه الصلاة والسلام عندما يركب يضع رجله في الركاب بسم الله، عندما يستوي الحمد لله، فهو دواما بين ذكر لله وطلب البركة من الله والاستعانة بالله والحمد لله والتوبة إلى الله. وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم استودع الله دينك وأمانتك أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم، يعني أهم على الإنسان دينه وخواتيم عمله، فيقول هذا أجعله وديعة عند الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع عنده الودائع، فأطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظك في دينك وأن يحفظك في عملك وفي خواتيم عملك. نعم. وقال له رجل إني أريد سفرا، قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وكان هو وأصحابه نعم هذه وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه ودعوا للسفر، قال أوصيك بتقوى الله، أن تقوى الله سبحانه وتعالى ما لزمها العبد إلا أعانته وفرجت عنه في مواقفه وأعطاه الله سبحانه وتعالى بسبب تقواه نور وبصيرة يعرف بها كيف يتصرف. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذنب. فإذا اتقى الله العبد أعطاه نور وأعطاه فرقان يفرق به بين ما يضره وما ينفعه، ويفرق به بين الضار والنافع، ويفرق به بين الحق والباطل، فهو يعطيه الله برهان. فلذلك كان النبي يدعو سودك الله من البر والتقوى، وأوصاه بتقوى الله، وأوصاه أن يكثر ذكر الله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويوصي به أصحابه. وهو إذا كان ماشي صلى الله عليه وسلم في طريقه في سفره، إذا على نشزا من الأرض أي محل مرتفع من الأرض، ذكر علو الله فكبر الله، الله أكبر الله أكبر الحمد لله. وإذا هبط إلى واديا أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا التقت الركاب ذكر الله. فكل ما تغيرت حالته في سفر من حالة إلى أخرى، من حالة مثلا الركوب إلى حالة النزول، أو من حالة المشي بالأرض المنبسطة إلى الأرض المرتفعة ذكر الله، أو نزل أو هبط واديا أو على جبلا، فكل هذا كل ما تغيرت حالة والتي يسير فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وكبره وهلله. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على شرفا من الأرض أو نشزا قال اللهم لك الشاه على كل شرف ولك الحمد على كل حال. وكان يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيه كلب ولا جرس. وكان يكره للمسافر. نعم هذه الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم استعمال الأجراس التي كان أهل الجاهلية يعملونها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. وكذلك اصطحاب الكلب فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه ونهى عنه، وأخبر أن من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط، إلا استثنى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أباحها وأجاز اقتناءها، وهو كلب الصيد، أو كلب الذي يحفظ الماشية الغنم عن الذئب، أو كلب الزرع الذي يحفظ الزرع عن الدواب. فهذه للحاجة أذن بها صلى الله عليه وسلم، وإذا استعملها الإنسان فلا إثم عليه لأنها مباحة. أما غيره مثل ما يعمل كثير من الناس يصطحبون الكلاب في أسفارهم وفي ذهابهم وفي بيوتهم، فإن هذا شيء محرم، وهذا ينقص من عمل الإنسان، وهذه الكلاب نجسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، أولاهن أو أخرهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروا سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. فهذه الكلاب التي يصطحب كثيرا من الناس يقلدون فيها الفرنج، يقلدون فيها الكفار، يربونها ببيوتهم وهم مالهم فيها حاجة، هذا ما ينبغي للمسلم أن يتصل بهذا. نعم. وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، وقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل. نعم النبي عليه الصلاة والسلام من شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته حذرهم مما يحصل عليهم به ضرر في دينهم أو في دنياهم أو على أبدانهم أو على أرواحهم أو عقولهم. فلذلك صلى الله عليه وسلم حذر أن الإنسان يسير وحده بالليل منفردا، لأنه إذا سار جاء في بعض الأحاديث أنه إذا سار وحده بالليل أن الشياطين أيضا تهم به، وربما تصورت له بصور مفزعة ومفجعة له، وربما كانت سببا لذهاب عقله أو سببا لأمور تحدث في جسده بسبب هذه الوحشة. فالنبي نهى عن ذلك، ولا ينبغي للإنسان أن يسافر مهما كان، مهما اعتز بقوته أو اعتز مثلا بجسارته، أو لا ينبغي يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي نهى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الواحد ما في ذهابه في الليل وحده لما ذهبت. فالنبي حذر من هذا غاية التحذير عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين ربما أضل بني آدم، وربما تصور بصورة مفزعة، وربما عمل معه بعض الأعمال إذا كان وحده. أما إذا كانوا جماعة ورفقة فبعضهم يؤنس بعضا ولا يهم بهم الشياطين، هذه من ناحية. من ناحية الأخرى أيضا العدو ربما يهم بك. الأمر الثالث السباع تهم به، فإذا كان وحده السباع تهم به وربما تأكله إذا كان واحدا، وتهم به الشياطين، وتهم به شياطين الجن، وتهم به شياطين الإنس أيضا ليقتلوه ويأخذوا معه. فالنبي حذرنا غاية التحذير من هذا، ولذلك حصل على كثير من الناس لما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حصل لهم شيء من هذه الأمور، الذي أكلته السباع والذي هم به القوم وقتلوه وأخذوا معه لأنه واحد، وكذلك الذي أضلته الشياطين، كل هذا حصل. فهكذا ينبغي للإنسان أن يأخذ بنصائحه صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ولا يخالف أمره، لأنه يخشى إذا خالف أمره أن يقع عليه هذا الشيء. وقال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل، بل كان يكره السفر للواحد. وأخبر أن الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر الواحد وحده، فكيف إذا كان يمشي عد بالليل وحده؟ هذا أبلغ. نهى أن يسافر العبد وحده، ونهى أن يسافر الاثنان فقط، بل ينبغي أن يكونوا جماعة، والجماعة الثلاثة فأكثر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فالثلاثة ركب هم جماعة، لأن الثلاثة نادر أن يهم بهم عدو، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. وأيضا من آداب السفر أن إذا كانوا ثلاثة فأكثر أن يؤمروا أحدهم، ليكون واحد منهم أميرا عليهم لاجتماع الكلمة عليه. وكان يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذا في أحاديث عدة متنوعة الألفاظ. من قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. فهكذا إذا نزل تعوذ بكلمات الله التامات، فهذا التعوذ يكفيه شر الجان، يكفيه شر شياطين الإنس، يكفيه شر الهوام الأرض من الحيات والعقارب وغير ذلك. فينبغي للإنسان أن يأتي بهذه الدعوات التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته، يتصف أولا ليتصف بما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وليمتثل أمره صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لأجل حفظه عن هذه الأمور، لأن هذه أخبر النبي أنه إذا قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكان يقول: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السند فأسرعوا عليها السيرة. نعم، هذا أيضا اللهم صل وسلم على محمد، ما أحرمه وما أكرمه وما أرأفه وأرفقه حتى بالحيوان، علمنا بالنسبة لأنفسنا ورفق بنا وعلمنا ما ينفعنا، ثم أيضا صلى الله عليه وسلم ما ترك حتى الحيوان التي نركبها أمرنا كيف نعاملها هذه المعاملة الطيبة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في وقت الخصب وقت الربيع فأعطوا الإبل حقها، خلوها ترعى وتشبع ولا تسرعوا بالسير عليها بحيث أنكم ما تمكنونها من الرعي، فأعطوها حقها من الرعي، فهذا من حقوق الإبل ومن حقوق هذه الحيوانات التي سخرها الله لك سبحانه وتعالى. فهذا رأفته وشفقته صلى الله عليه وسلم حتى على الحيوانات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذا، وهو أن الإنسان إذا سافر على إبله والطريق فيه عشب وفيه خصب وفيه ربيع فيعطي حقها حتى تشبع، وتأنها توصله إلى مكانه، أما إلى من العذاب، لأنه إذا طال السفر عليها وهي بهذه الحالة ما عندها ما تأكله فهذا شيء يضرها وربما قضى عليها. فهذه شفقته صلى الله عليه وسلم على بني آدم، وشفقته أيضا على الحيوانات عليه الصلاة والسلام. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. إذا عرستم يعني إذا كان الإنسان يمشي واحتاج إلى النوم وأناخ من أجل أن يأخذ له تعريسة خفيفة، نومة خفيفة في الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا عليه الصلاة والسلام ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا، فقال إذا عرستم فاجتنبوا الطريق، لا تحدث وسط الطريق، لأن الطريق هذا يؤذيك، يؤذيك المارة، وهو ماء الأمة، وأيضا الهوام والحيات والعقارب في الغالب أنها تتحرى طرق طرق الناس، لأنها إما أن تبحث عما يلقونه من الأكل، وإما أن تبحث عن الشر ومعاملة الإساءة إلى الناس. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وربه أنه أمرنا إذا أراد الإنسان أن ينام في الطريق أن يتنحى عن الطريق، يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال ويبعد عن الطريق، ثم يأخذ حظه من الراحة، ولا ينبغي له أن ينام في الطريق، لأن هذا ولا سيما في مثل وقتنا الحاضر الطرق هذه التي هي طرق سيارات، إذا نام الإنسان في طريق السيارات ربما جت السيارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا بهذا قبل وجود السيارات، وهو الآن في وجود السيارات أبلغ وأشد، لأنه ينام الإنسان ما يحس بشيء، وراكب السيارة مثلا ماشي بالليل ما هو مثل ماشي بالنهار، ما يدرك كل ما ينظر إليه بصره في الليل، ربما يظن أن هذا خلق، وربما أنه يظن أن هذه شجرة أو أن هذا أو ورقة أو كذا، ثم مثلا يقتل هذا الذي في الطريق. فاجتناب الطريق متعين في الوقت الحاضر وقبله، لأن هذا من الرفق بالإنسان، والنبي أرشدنا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على كتابه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمحافظة عليه، وأنه كتاب لا يمسه إلا المطهرون، وأن المشرك لا ينبغي أن يمس كتاب الله حرمة له وتعظيما له. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحملوا المصحف إلى أرض العدو، لأن العدو ما دام هذا شيء يعظمه المسلمون وهم أعداء للمسلمين، فإنهم سيهينون المسلم ويهينون ما معه ويهينون ما يعظمه. فلذلك النبي نهانا أن نذهب بالقرآن إذا خشينا عليه من الإهانة إلى أرض العدو، لأن العدو هو الذي يحرص، أما إذا لم يكن هناك عداوة ما هم رايحين يحرص على إهانة المسلم وإهانة ما معه، لكن العدو الذي إهانة المسلمين وإهانة ما معهم أهم ما يهم المسلم هذا القرآن الكريم، فلا تحمله معك تسبب إلى إهانته عند أعداء الدين وأعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء المسلمين. من هديه صلى الله عليه وسلم كان ينهى المرعة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد، ويأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الرجوع إلى أهله، وينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن تسافر المرأة بدون محرم، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة أن تسافر بدون محرم. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا بالنسبة للمرأة أنه لا يلزمها الحج إلا إذا وجد لها محرم، لأنها وإن كانت قادرة بمالها وقادرة ببدنها على الحج ولكن ليس عندها محرم فإنه لا يلزمها الحج، لأنه محرم السفر بدون محرم، فلا تنال طاعة الله ولا ينال ما عند الله بمعصيته. فلما كان السفر بدون محرم محرم عليها صار ما يلزمها الحج إلا بوجود محرمها، والمحرم هو أبوها أو أخوها أو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد كخالها وعمها ونحو ذلك، فهذا هو المحرم الذي يكون محرما لها وتسافر معه، كذلك إذا كان أخوها من الرضاع أو أبوها من الرضاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان بغير هذا ليس لها محرم فلا يجوز لها أن تسافر ولو لسفر طاعة، لا تسافر لحج ولا تسافر لعمرة ولا غيرها. فإذا كان هذا في الحج وفي العمرة اللذان هما سفر طاعة فغيرهم من باب أولى، فلا يجوز للمرأة أن تسافر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل للمرأة أن تسافر مسافة بريد بدون محرم، ومسافة البريد هو مسافة 6 ساعات، البريد للعلماء رحمهم الله هو مقدار 6 ساعات لمشي على الأقدام وسير الإبل ونحو ذلك، لأن المسافات قدرت بهذا، ولما ظهرت الساعة قدرها العلماء رحمهم الله بمقدار الساعات، لما ظهرت الساعة قدر هذه الأشياء وضبطت بالساعات، فالميل نوع من السير والفرسخ نوع من السير وكذلك البريد، فالميل مسيرة نصف ساعة والفرسخ مسيرة ساعة ونصف والبريد مسافة 6 ساعات، معناه لا يجوز للمرأة كما أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة سواء في سفر أو غير سفر، حتى ولو كان في المنزل أو في بيته لا يجوز لرجل ليس محرما لها أن يخلو به، لأن النبي يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهذا كله خوفا من الوقوع في الفاحشة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم ما يكون وسيلة أو من وسائل الأشياء التي تقرب من الأشياء المحرمة، ولذلك يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا قال العلماء معناه ما قال لا تفعلوا قال لا تقربوا، لأنه قد يقرب الإنسان منه قبل الفعل، فمن خلوة بالمرأة هذا يخشى من يكون قيم، كذلك مثلا استعمال الأصوات والملاهي والغنى والنظر إلى المرأة والنظر إلى المرأة بشهوة، كل هذا يكون سبب، ولذلك يسميها العلماء بريد الزنا، فهذه الأمور التي قد توقع في الأشياء المحرمة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام من باب تحريم الوسائل للغايات، فهي كل ما كان وسيلة إلى الشر أو وسيلة إلى الوقوع في الفساد فإن هذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قضى حاجته من سفره يسرع العودة إلى أهله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى أصحابه أن الإنسان إذا سافر وانقضى عمله من سفره انقضى شغلته التي سافر من أجلها فينبغي أن يبادر ويسرع إلى أهله، لأن أهله من وراءه يحتاجون إلى نفقته ويحتاجون إلى رعاية ويحتاجون، فلا يهمل نفسه الرجل ولا يهمل أولاده ولا يهمل زوجاته، فإذا انقضى حاجته من السفر فيعود سريعا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هكذا هديه عليه الصلاة والسلام، ولذلك في حجه ما جلس صلى الله عليه وسلم إلا يوم واحد بأن انتهى الحج وسافر للمدينة، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى عمله رجع، وكذلك أيضا إذا رجع المسافر ودنا من أهله لا ينبغي أن يتركهم ليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يترك الرجل أهله ليلا إذا طالت الغيبة، أما إذا كان مثلا مشى من عندهم اليوم ورجع آخر النهار أو اليوم ورجع من الغد هذا ما يخال، لكن إذا سافر سفر طويل ورجع فإنه لا يتركهم ليلا، ينبغي أن يبات قبل وصول البلد ويدخل على أهله ضحى، فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام، وبين شيئا من العلل اللي هي الأشياء كثيرة لكن النبي بين شيئين منها، وقال صلى الله عليه وسلم لتستحد المغيبة ولتمتشط الشعرة، لأن المرأة ما تحب أن زوجها يدخل عليها وهي في حالة غير الحالة المعهودة بينهما، يدخل عليها وهي في حالة غير متهيئة وكذا فيكرهها زوجها ويعافها، فيهم بذلك هذا من نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحصول الوئام والاتفاق بينهم والبعد عن التنفير والشيء اللي ينفذ فيما بينهما، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يترك أهله ليلا فينبغي أن يأتيهم ضحا ونهارا فيكون على استعداد، فهذا من هديه ومن تعاليمه صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قدم من سفر تلقى بالولدان من أهل بيته وكان يعتنق القادم من سفر ربما كان صلى الله عليه وسلم إذا علم الناس بقدومه استبشروا به عليه الصلاة والسلام، وربما استقبلوه خارج البلد، وربما استقبله الصبيان كما صلى الله عليه وسلم يستقبله الصبيان من أقاربه، وربما أخذ الصبي منهم وأركبه وأردفه معه عليه الصلاة والسلام، فإنه لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك قابله بعض الصبيان من أهل المدينة الصبيان والصبيات الصغار وكذلك الصحابة رضي الله عنهم بعض منهم الموجودين فيها. وكان عليه الصلاة والسلام استقبل الصبيان وأركبهم معه عليه الصلاة والسلام، هذا من حسن خلقه عليه الصلاة، فاستقبلوا وجعلوا ينشدون بعض الأناشيد كما الأبيات المشهورة في قول الصبيان في المدينة لما استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام برجونه من تبوك، فقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. فمستقبلوا ينشدون هذه الأبيات الطيبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كره هذا منهم ولا ردهم، بل عليه الصلاة والسلام أركب الأطفال الصغار الذين هم من أهل بيته من أقارب عليه الصلاة والسلام وأردفهم معه، فكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم حمل أقاربه، فهو عليه الصلاة والسلام أردفهم معه. ففي هذا كان من خلقه، وكان عليه الصلاة والسلام كان ماشي يعانق يعني يسلم على الناس الذين يستقبلون عليه الصلاة والسلام ويحييهم، فهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا صحيح أن هذه الأبيات أنها قيلت في رجوعه من عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، وربما غلط بعض الناس وظن أن هذه قيلت حينما جاء من مكة إلى مدينة مهاجرة، وليس كذلك، لأنه في هجرته عليه الصلاة والسلام إنما ما كانوا متوقعين أي يوم ينجد، كانوا ينتظرونه أيام ولا يدرون أي يوم يأتي، فكانوا يخرجون لما تحروا يخرجون الأيام ينتظرون حتى ترتفع الشمس ثم يرجعون إلى منازلهم، فعلوا ذلك يوم أو يومين أو ثلاثة وما جاء عليه الصلاة والسلام. ثم إنه في اليوم الذي وصل فيه عليه الصلاة والسلام من هجرته إنهم ذهبوا كعادتهم يستقبلونه، فلما احترت الشمس رجعوا إلى بيوتهم، فلما رجعوا إلى بيوتهم أتى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أنهم هذه الأبيات ما قيلت في مجيئه من الهجرة، وإنما قيلت في غزوة تبوك لما جاء عليه الصلاة والسلام، وهذه الثنيات الوداع هي معروفة هناك، يودعون الذين يذهبون إلى الشام، فهي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع في شمال المدينة عندما جاء عليه الصلاة والسلام من تبوك. وكان يعتنق القادم من سفر ويقبله إذا كان من أهله. قال الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا. وكان إذا التعانق لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله مع بعض أقاربه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه بين يدي النبي، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم، فهذا من التآلف ومن التحابب فيما بينهم، فما دام النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأقر فلا بأس بذلك. نعم. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. فصل. نعم، كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر لا يذهب إلى بيته رأسا، وإنما عليه الصلاة والسلام إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد، فدخل المسجد وصلى ركعتين، فإن كان فيه أحد من الصحابة تحدثون معه أو من الناس المعذورين الذين لم يخرجوا معه للجهاد أتوا إليه وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم وجلس معهم وتحدث معهم ثم بعد ذلك ذهب إلى بيته، فلذلك قال العلماء أنه يستحب للرجل إذا أتى أنه يقصد المسجد ويؤدي ركعتين تحية المسجد ثم يذهب إلى بيته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما إذا أراد أن يسافر أتى المسجد وصلى ركعتين وركب راحلته عليه الصلاة والسلام، ليكون المسجد هو الابتداء وهو الانتهاء، لأن هذا بيت من بيوت الله ومحل راحة لله، ويصلي ركعتين استفتاحا لسفره ويختم بسفره بالركعتين، فهذا من خلقه من هدي عليه الصلاة والسلام. فصل. ثبت عنه أنه علمهم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وفي لفظ: وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الثلاث الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، وقال تعالى: يا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم هذه الخطبة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه. هذه خطبة الحاجة، يعني إذا أراد الإنسان أن يتكلم في أي موضوع من المواضيع يستحب يأتي ليقدم هذه الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعين. وخطب الحاجة كثير، عندما مثلا الإنسان في أي موضوع يريد أن يتكلم به، أو مثلا يأتي لشخص يريد أن يتكلم معه في حاجة يأتي بهذه الخطبة ثم يتكلم بحاجته، أو أراد أن يخطب امرأة كذلك أيضا يأتي إلى والدي ويتقدم بهذه. فهذه خطبة ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواها، هي سميت خطبة الحاجة، ليست خاصة في النكاح، وإن كان ربما أن بعض الناس توهم أنها خاصة في النكاح، فليس الأمر كذلك، بل هي عامة في كل حاجة من الحاجات أن الإنسان يتقدم بهذه الخطبة، فيخطب فيها إذا شاء مثلا في الجمعة، وإن لم يلازمها أنه يخطب بها ويخطب بغيرها، لكن ينبغي أن يخطب فيها، ويخطب بها أيضا إذا أراد أن يكلم أحدا في أي موضوع، ويخطب بها أيضا عند خطبة النكاح. فهذه الخطبة التي هي تسمى خطبة الحاجة ينبغي تقدم، لأنها محفوظة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها اشتملت على الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والتوحيد وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيستحب أن يتقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال، كل أمر أي كل شيء من الحاجات الإنسان، كل شيء مما يهم الإنسان وله بال يستحب أن يبتدئه بالحمد لله والصلاة على النبي والبسملة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. فهكذا يبتدي الإنسان بهذا، وهذه هي الخطبة التي كان ابن مسعود رضي الله عنه يعلمها الناس: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ الآيات، وهي الآية التي في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهيقرأ هذه الآيات بعد هذه الخطبة وهذا الحمد والثناء على الله، لأن الآيات هذه كلها تحث على التقوى والأمر بالتقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يخطب خطبة إلا ويفتتحها بالأمر بالتقوى والحث على التقوى، ولأن هذا الحث على التقوى كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يترك بجميع خطبه، ولذلك جعل العلماء رحمهم الله من شرط خطبة الجمعة أن يفتتحها بالحمد، وأن يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقول أما بعد، وأن يأمر الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نذكر شيئا من الآيات. فلا تصح خطبة الجمعة إلا تشتمل على هذه الأمور، لأنها لا تتبعت خطب عليه الصلاة والسلام، وكما يقول العلماء رحمه الله في الأصول وفي القواعد أنها بالاستقراء. خطب النبي ما كان يترك هذه الأمور، فلذلك أكثر الفقهاء رحمهم الله جعلوها من شروط الخطبة. فهذه أحسن ما يكون وأجمع في الدعاء وما اشتملت عليه، وهذه الآيات هي ما ذكرها في هذا الحديث. نعم. قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيره؟ قال: في كل حاجة. نعم، في كل حاجة، ليست خاصة في النكاح، وإنما كانوا يقولونها أيضا في خطبة النكاح، وإلا فهي عامة في كل شيء. وقال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدعو الله بالبركة ويسمي الله عز وجل وليقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وكان يقول: نعم، هكذا ينبغي للإنسان إذا مثلا جد له جديد، سواء اشترى مثلا دابة من أجل يركبها، أن يمسح على ناصيتها، يعني يمسح رأسها ويدعو الله سبحانه وتعالى بالبركة في أي دابة أو سيارة أو امرأة أو أي شيء مما فهو ينبغي أن يدعي بهذا الدعاء ويقول اللهم أني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، فتسأل الله سبحانه وتعالى البركة وأن الله يبارك لك فيها وأن الله يعيدك من شرها وما تحتوي عليه من الشرور. فهذا من الأدعية التي علمناها صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا فيه نفع للإنسان وفيه التجاء إلى الله، وأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فينبغي له أن يكثر الدعاء في هذا. نعم. وكان يقول للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نعم، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو للمتزوج ويحث أصحابه على الزواج، ويقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فهذا إذا كان في غض البصر، والله أمرنا بغض البصر وأمرنا بحفظ الفروج وأمر بالإحصان، لأن النبي قال وأحصن للفرج، يعني يكون محصن الإنسان ما يقرب الأشياء التي نهى الله عنها ورسوله من الفواحش. فكان يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بذلك ويحثهم على الزواج، والله عز وجل يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالزواج، وكان يفرح إذا تزوج بعض أصحابه ويحثهم عليه، فكان إذا تزوج أحد منهم دعا له صلى الله عليه وسلم فيقول الله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك، يعني كانت زوجتك مباركة عليك وأنت مبارك لها، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم بينهما في خير في طاعة وفي عباده، ويسلمون من الشرور ويسلمون من تفريق الناس ويسلمون من الأمور التي تحول بينهم وبين صفاء حياتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بهذا. فينبغي للمسلم إذا علم أن أخاه تزوج أن يدعو له بهذه الدعوات المباركات لعل الله أن يستجيب له، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. فصح عنه أنه قال ما من رجل رأى مبتليا فقال مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. نعم، هذا من تعاليم صلى الله عليه وسلم ومن إرشاداته لأمته ومن نصحه ومحبته للخير لهم عليه الصلاة والسلام، أن الرجل إذا رأى إنسانا مبتلا، إذا رأى إنسانا مبتلا في دينه أو مبتلا في بدنه أو مبتلا في أي أمر من الأمور يسأل الله العافية، فإذا رأى قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإذا التجى إلى الله ودعا الله سبحانه وتعالى من صدق وقال هذا الدعاء الحمد الحمد الله على نعمته وسأل الله العافية الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان، الله سبحانه وتعالى يمنعه من ذلك البلاء. سواء البلاء قد يكون البلاء فتنة في الدين والعياذ بالله، وقد يكون مثلا البلاء في الجسم، وقد يكون البلاء أيضا في حالة من الأحوال الاجتماعية. فالإنسان إذا رأى إنسان فيقول هذا الكلام، ويقول هذا الكلام سرا بينه وبين نفسه لا يسمعه المبتلى، لأنك إذا أسمعته المبتلى فيكون فيه نوع من الشماتة، والنبي نهى أن يتشمت الإنسان بأخيه، لأنك إذا أسمعته فيكون فيه نوع من الشماتة، لأن هذا يكسر خاطره ويكسر نفسه وتكون كأنك تشمت به، ولكنك تقول ذلك بينك وبين نفسك وتحمد الله على هذه النعمة التي سلمك الله من هذا البلاء الذي أصيب به ذلك الرجل. فينبغي للإنسان يتفضل لهذا، إذا رأى المبتلى يقول الكلام هذا الدعاء الذي أمر به النبي، ولكن لا يقوله ويسمعه المبتلى، لأنك إذا سمعته المبتلى كسرت خاطره وصار فيه نوع من الشماتة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشماتة، لا يتشمت الإنسان بأخيه المسلم، بل يحمد الله على العافية ويسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتليه بهذا الشيء، يعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. والنبي نهى عن الشماتة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. فإنك إذا قلت ذلك وأسمعت هذا الكلام فكأنك تتشمت به، فيخشى من وقوع هذا الشيء اللي فيه وقوع عليك إذا قلت. فأنت ينبغي ألا تسمعه ذلك، بل تحمد الله وتشكر الله على هذه النعمة، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك من ابتلاء. وذكر عنه أنه ذكرت الطيرة عنده فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم، الإنسان قد يبتلى بعض الأمور من الطيرة، لأن هذه في الغالب أنها تكون في نفوس كثير من الناس، وقل من يسلم منها. التشاؤم والتطير عندما يسمع كلمة سوء، أو عندما يرى الأشياء التي يتشاؤم بها الناس، ربما يقع بنفسه شيء من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ربما يقع بنفسه، لكن هذا له علاج، لأنه يقع بالنفس غصبا على صاحبه من غير اختياره، شيء لا يملكه. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا وقع في نفسه شيء من هذا من الطيرة ونحو ذلك، فينبغي أن يبادر إلى كفارة ما وقع في نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله ويدعو الله أن يغفر له الشيء الذي هو يعلمه، هو أنا أشياء ما يعلمه يقع بها الإنسان من غير يشعر فيها. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فقد يصيب الإنسان ذنب ولا يلقي له بال، فتستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا، وتستغفره من الذنوب التي قد تقع منك أن في غفلة وأن في سهوة عن هذا. فهذه النبي علمنا كفارة الشيء اللي يقع في نفوسنا من الطيرة ونحو ذلك. فيقول الإنسان كفارة لما يقع في نفسه: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فأنت بهذا الدعاء اعترفت لله سبحانه وتعالى بأنه ما يقع شيء إلا بأمره، وأنه لا يأتي هناك خير ولا يدفع شر إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن الخير كله بيده، وأن الله هو الواحد، ما هناك إله، ما هناك إله كما يقوله المجوس: إله الخير وإله الشر، يجعلون إلهين، وإله يجب لهم الخير وإله الشر. فالنبي قال: ولا إله غيرك، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. فما أصابك من خير فاحمد الله عليه، وما أصابك من ضير فاستغفر لذنبك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا صبرت أنه سيعوضك عما أصابك. فإذا عملت بهذا فإن الله سبحانه وتعالى يعافيك من البلايا، ويكفر عنك سيئاتك، ولا يؤاخرك بما وقع في نفسك، إذا أقررت له بالتوحيد، وأقررت له بالألوهية وحده لا شريك له، واعترفت بذنبك وخطئك، واعترفت بأنه لا يقع شيء إلا بإذن الله. فإذا عملت ذلك فقد تعرضت لرحمة الله ولعفوه سبحانه وتعالى. فصل. وصح عنه الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحبه. وأمر من رأى عليه الصلاة والسلام هذا في باب الرؤيا. والرؤيا كثير ما تقع على الإنسان، إلا إن الرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرؤيا الصالحة من الله، وأن الرؤيا السوء أنها من الشيطان. وجاء في بعض الأحاديث أيضا بيان وأنه قسم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام: قسم من الله الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فقد يكون الإنسان يرى رؤيا صالحة تكون صادقة أو حقيقة، فتكون هذه الرؤيا التي خبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها من الله، وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن هذا في الغالب تكون من عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن الوحي قد انقطع، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الرؤيا من المبشرات للمسلم، من المبشرات له، سواء في سعادة في دين ولا في سعادة في دنيا ولا في سعادة إن شاء الله في آخرة. فهذه الرؤية. الرؤية الثانية رؤية من الشيطان، فإن الشيطان يحب أن يدخل الحزن والغم على ابن آدم لأنه عدو لبني آدم. يا أيها الناس تقول يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وإنما يدعو حزبه ليكونوا. فما دام أنه عدو يحب الشيء الذي يحزنك ويحب الشيء الذي كد خاطرك فيأتيك بوساوس في النوم وتظن أنها رؤيا وهي من الشيطان. فالنبي أخبرنا الرؤيا السوء أنها من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضغطهم شيئا، فهي هذا من الشيطان. الرؤيا الثالثة، القسم الثالث، أضغاث الأحلام. أضغاث الأحلام هذه في الغالب أنها تحدث مما يحدث به المرء نفسه، يكون في نفسه شيء مقلبه، يكون في نفسه شيء هو جسمه، يكون في نفسه شيء يريد أن يعمله، يكون في نفسه شيء يتخوف منه، يكون في نفسه، ثم إذا نام في الليل يرى هذا الشيء. فهذه أضغاث أحلام لا قيمة له، هل وساوس. إما أن مثلا يتحدث هو في جماعة في موضوع أو كذا، أو يتخوف من موضوع، فإذا نام رأى هذه الرؤية، هذه ما لا قيمة لها من أضغاث أحلام. والرؤية الثانية من الشيطان، بكينا بالرؤية الصحيحة التي هي من الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن إذا رأينا شيء نكرهه، أن الإنسان إذا انتبه من نومه وأفزعته هذه الرؤية ورأى ما يكره فلينفث عن يساره، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ من الشيطان ثلاث مرات، ثم يضطجع إلى الجنب الآخر، يترك جنبه اللي كان نايما عليه ويضطجع على الجنب الآخر، فإن هذه الرؤيا لا تضره ولا ينبغي أن يتكلم مع أحدا بها، ولا ينبغي يقول إن رأيت. وكذلك إذا الرؤيا الثانية التي هي من أضغاث الأحلام ما ينبغي للإنسان أن يحدث بها ولا ينبغي أن يتكلم بها، كأنك لم تسمع ولم ترى، هذا الذي ينبغي للمسلم. أما الرؤيا الصالحة فإذا رأى شيء يسره فهذا هو الذي قريبا تكون رؤيا صالحة، فإذا رأيت واستبشرت بها فأيضا هذه لها قيود ولها شروط، ما ينبغي أنك تحكيها على كل أحد، ما ينبغي تقصها إلا على إنسان صديق لك للغاية يحب لك الخير ولا يحب يكره لك ولا يكره لك الخير ولا يحب لك الشر. فإن الرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا التي هي الرؤيا الحق على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. فيخشى إنك مثلا تخبر بهذه الرؤيا إنسان لا يحبك، إنسان عدو لك، ثم أولى بشيء يضرك وتقع. فلذلك ما تخبر به إلا إنسان صديق وإنسان عاقل، وإذا أمكن أن يكون طالب علم ليعبرها لك تعبيرا حسن فهذا هو الأولى. ولكن أهم من هذا كله إنك ما تخبر بإنسان ما هو صديق لك، إنسان يكره لك الخير لأنه قد يعبرها وتضرك. فأنت إذا رأيت الرؤيا الصالحة فلا تحدث كل أحد بها بل تحدث، فهذا أولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه إرشاداته وهذه توجيهه لأمته، وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، ولا ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أخبر أمته بها عليه الصلاة والسلام. فهذه نعمة من نعم الله، ينبغي للإنسان أن يحمد الله ويشكر على هدايته، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيحمد الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه من دخوله في الإسلام ومحبته للإسلام ومحبته لنبي الإسلام والآداب الإسلامية التي يعرف منها ما يستطيع أن يعرف. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يتمسك بها ويعمل بها، لأن المقصود من العلم العمل، ليس المقصود أن الإنسان يصير عنده علم ولا يعمل، والمهم العمل، وإلا فهو سيقوم عليه الحكم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.